قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. قوله اعلم مضى الكلام رحمك الله مضى الكلام عليه أنه يجب مضى الكلام عليه. طيب الآن الشيخ رحمه الله قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. هنا أبان لنا حكم أمرين: الأول تعلم هذه الثلاث مسائل، ما حكم تعلمها؟ واجب. ثم العمل، العمل بهذه الثلاث مسائل ما حكمه؟ أنه واجب. قال يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. إذن تعلمها واجب والعمل بها واجب. طيب قال الأولى، يعني الأولى من المسائل ثلاث: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا أبدا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا مبينا. أيوة، على كل مسلم ومسلمة يجب، ما قال يجب عليه، يجب علينا يعني معشر المسلمين. وهنا قال على كل مسلم ومسلم. هذه خلاص يستمر أي حاجة تتعلمه في الدنيا تعمل بها وتدور. فهمت؟ طيب قوله أنه قال يجب علينا، هنا قلنا معناها معشر من الجن والإنس من المسلمين والكفار، هذه الأمور واجبة. وهنا قال أنه يجب على كل مسلم ومسلم، هل الكفار يجب عليهم هذا؟ واجب عليهم، واجب عليهم، هذا الأمر واجب على المسلمين وواجب على الكفار. واضح؟ هو ما يعني ما أراد أنه لا يجب على أن هذا لا يجب على الكفار. ليس الحكم من هذا أن هذه الثلاث لا تجب على الكفار، بل تجب على الخلق كله، لأن الجميع مكلفون. الكفار مخاطبون بأصل الشريعة الذي هو التوحيد، ومخاطبون بفروض الشريعة التي فيه الأعمال. واضح؟ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب لجميع الناس المسلم والكافر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمرهم في أصل الدين. وأما مخاطبة الكفار بروح الشريعة فهذا ظاهر في الأدلة. قال الله تعالى: قال ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن نطعم المسكين. وهذا من فروع الشريعة، صحيح؟ وهم مخاطبون، وبينوا أن من جملة الأسباب التي عودت بهم إلى النار أنهم ما كانوا يعملون بفروع الشريعة. هذا على كما قال الشيخ على المشهور من تقديم الدين إلى رسول الله. واضح؟ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. طيب، قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يكن حملا بل أرسل إلينا رسولا. يعني الأولى المسائل الثلاث قال أن الله خلقنا ورزقنا. هذه الأشياء هي مظاهر الشهادتين، هي مظاهر الشهادتين. أن الأولى المسألة الأولى في توحيد الربوبية، يعني جملتها في توحيد الربوبية، والمسألة الثانية في توحيد الألوهية. قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ومن الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، هذه في الألوهية. والثالثة في الولاء والبراء، الولاء والبراء. هذا والولاء والبراء من مصدر الشهادتين ومن لوازمهما. واضح؟ لذلك هم مخاطبون وما الغرض من تقريرنا أنهم مخاطبون بالشريعة الزيادة في العذاب، أنهم يزاد لهم في العذاب. طيب، وإذا فعلوا، إذا صلوا وصاموا بدون شهادة هم بمنزلة مجنة، لكن هل هي واجبة عليهم؟ ليست هي واجبة، واجبة عليهم. هاي أصلا هذا هو، ولذلك نحن قلنا هم مخاطبون بأصل الشريعة ومخاطبون بفروع، مخاطبون بفروع الشريعة وبما تصح به هذه الفروع الذي هو الأصل. واضح؟ لا بس يكون ليس هذا انه ليس مقاتلين من المسلمين، لو ما لكن هذا ليس من فروع الشريعة، هذا من أصل الربوبية والربوبية من أصل الشريعة ليس من فروع. من هذا بيناه بالأمس لما تكلمنا على المسائل الأربع، بينا عنها واجب بالدليل، واضح؟ بدليل صورة العقل. هذه المسائل الثلاث هي هذا بالنسبة للمسائل الأربعة هذا بيناه بالأمس، أن النجاة من الخسران واجبة، طلب النجاة من الخسران واجبة، والنجاة من الخسران لا تتم الإنسان إلا بتحقيق هذه المسائل الأربعة، فيكون تحقيق هذه المسائل واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا وجه. الوجه الثاني أن الله جل وعلا أمر بالعلم أمرا مستقلا، وأمر بالدعوة أمرا مستقلا، وأمر بالعمل أمرا مستقلا، وأمر بالصبر أمرا مستقلا، واضح؟ وكذلك هذه المسائل كما سيأتينا. طيب، قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، قال الشيخ بهذا أن الله هيأنا إعدادا، دي اسم التهيئة الإعدادية، التهيئة الإعدادية، خلق أن الله خلقنا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدل، يعني أنه جعلك سويا معتدل القامة، ركب لك سمعا وبصرا وفؤادا وقلبا، وجعلك في غاية من الاعتدال، فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فخلقنا دل عليه الشرع، أدلة الشرع كثيرة على أن الله جل وعلا هو الذي خلقنا. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة من أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. هذه الأدلة جميعا دلت على أن الله هيأنا تهيئة إعدادية. والدليل العقلي على أن هذا دليل النقلي، أدلة الكتاب والسنة أحيانا يقال لها الأدلة النقلية، وأحيانا يقال الأدلة السمعية، وأحيانا يقال الأدلة الخبرية. الأدلة النقلية، الأدلة السمعية، الأدلة الخبرية، الشرعية، هذه كلها يراد بها أدلة الكتاب والسنة. والدليل العقلي قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فهو هنا الاحتمالات ثلاث في هذه الحالة. الأول هل أتى على الإنسان حين من الدهر أن يكون شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لا لا هو نقلي ولكنه أورد أن أتى به الله جل وعلا حجة عقلية. هذه حجة عقلية. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فالاحتمالات كم؟ ثلاثة. أننا خلقنا من غير شيء وجدنا هذا كما يقولون صدفة أو طبيعيون، واضح؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن أوجدنا أنفسنا، فإن بطل الاحتمال الأول والثاني ثبت الثاني أن لنا موجد، أن لنا موجد لنا خالق. طيب أم خلقوا من غير شيء؟ هذا الاحتمال الأول أننا خلقنا من غير شيء، وهذا يرده العقل. فإنه ما من محدث إلا وله محدث. الفطر تقر بهذا، أنه ما من محدث إلا وله محدث. يعني الآن لو واحد قال لي خليه يتصرع، بس لو واحد قال الجوال يبقى لا وبعد تصدم هذا؟ صغير ما يصدم هذا. صغير لو أنه رأى شيء جديد في البيت ولو زجاوي صغير إنه مفطور على أن هذا لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه، صحيح؟ ولو زجاوي منه ولو جرب حلاوة أو جرب شيء يسأل أمه يقول لا زجاوي منه، لأنه هذا أمر مركوز في الفطرة. فإذا كون هذا العالم وهذا القلب وجد هكذا، هذا أمر ترده الفطرة وترده الفطرة. ولذلك كما قال الأعرابي قال الأثر يدل على المسيح، والبعر والبعرة تدل على البعير. يعني ما ممكن عقله ما يقبل إن في بعرة كذا صارت كذا منهم، وشايف أقدام ناس أثر الأقدام على الأرض. نقول لهم ما في واحد جاي من هنا، هذا يرد العقل، واضح؟ فالأثر يدل على المسيح، والبعر يدل على البعير. ثم قال سماء ذات أبراج وأرض ذات رجال وبحار ذات أمواج. إنسان ماذا قال؟ وسماء كذلك يقال انه قيل لي يعني انه تكلم معه مع بعض الطبائعيين، وسأل مما يدل على أن الله جل وعلا هو الصادق الموعد. فقال أخبرت أن سفينة ماهرة حملت البضائع على نفسها. براء رفعت البضائع ثم جاءت تشق عباد البحر حتى أرست، ثم أفرغت البضائع. قالوا ده موت، وهل العقل يقبل هذا؟ عشان تكبر إنه عربية تنمي المدن جاية براءة ماشي في الشارع الحزين في الشقارة هنا. فإذا كان هذا يستحيل أو لا يقبله العقل، في ماذا؟ في هذه السفينة. فكيف بسفينة الدنيا في هذا الوقت؟ واضح؟ إذن هذا كلام باطل، كون أن الناس أو أن الخلق وجدوا هكذا بدون خالق بدون موجد، هذا يرده العقل، ولذلك بطل الاحتمال الأول. بقي الاحتمال الثاني أننا أوجدنا أنفسنا، وهذا كما قال العلماء أشد بطلانا من الذي قبله. ده مش عقل كبار، ده هذا أشد بطلانا. لماذا؟ لأنك أنت عدم، أنت أصلا كنت عدم، فهذه العدم يوجد شيء؟ العدم لا يوجد شيء، صحيح؟ العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كيف العدم يخلق نفسه؟ ها؟ واضح؟ ثم إننا خلقنا أنفسنا النفس إلا البقاء، فالنفس لها البقاء، واضح؟ فبطل الاحتمال الثاني وثبت ماذا؟ الثالث. لذلك قال جبير بن مطعم قال البخاري لما سمعت هذه الآية كاد قلبي أن يطير بما فيها من الفجة البالغة، كاد قلبي أن يطير. طيب أيوة هذه الآية خلقوا من غير شيء والفارقون. قال لما سمعت هذه الآية فاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. قال أن الله خلقنا ورزقنا، الله هو الذي يرزق عباده. قال تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها، قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم نحن نرزقهم وإياكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي أمدنا بالنعم وما بكم من نعمة. واضح؟ إذن الله جل وعلا خلقنا وركبنا في أحسن صورة، ثم بعد ذلك أمدنا بالأرزاق وسخر لنا ما حولنا كما قال تعالى ولم يروا أن لهم من عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم، ومنها ركوبهم ومنها يأكلون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منابيها وكلوا من رزقه وإليه. إذن هذه هي التهيئة الإعدادية. طيب الإنسان العاقل يتصرف في هذا التبليغ من الله وهذا التسخير للموجودات لهذا الإنسان، هل هذا كان عبثا؟ هل فعل الله جل وعلا بنا هذا عبثا؟ لا، قال ولم يتركنا هملا، يعني أنه إنما فعل ذلك بنا لغاية. ما تركنا هملا. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يكلف لا يؤمر ولا ينهى. بعد هذه التهيئة لا، بل كلفنا الله تبارك وتعالى بماذا؟ بعبادته. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ما تركنا أمل، معنى هذا أنه هيأنا إعدادا وهيأنا إمدادا. التهيئة الإعدادية في الخلق والتهيئة الإمدادية في الرزق. هيأنا إعدادا وإمدادا لغاية وهي عبادته جل وعلا. سبحان الله، انظر إلى هذا اليسر وهذا التدريب. خلقك وركبك ثم سخر لك ما حولك من الموجودات وأمدك بالنعم، كلفك بعبادتك، ثم هل ترك الله تبارك وتعالى الباب مفتوحا بعد أن كلفك؟ كل منا يعبد الله تبارك وتعالى على حسب ما يراه. لا، قال بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا. هذا الرسول ما مهمته؟ أنه يبين لنا كيفية عبادة الله عز وجل. تسهيل وتدليل عجيب. ما تريد لتفكر في الطريقة التي تعبد ربك بها. أرسل الله إلينا رسولا، هذا الرسول أرسله الله ليبين لنا الكيفية التي نعبد الله تبارك وتعالى، ليبين لنا الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين له، ليبين له. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. إذا من أراد الوصول إلى الله تبارك وتعالى فالطريق أمامه الله، أن الله هيأه إعدادا وإمدادا وكلفه بعبادته ثم أرسل له رسولا يبين له الطريقة التي يصل بها إلى الله والطريقة التي يعبد بها الله تبارك وتعالى. قال فمن أطاعه، من أطاع من؟ هذا الرسول الموصل. من أطاع وأطاع ما معناها؟ فعل المأمور وترك المأمور على وجه الاختيار. فمن أطاعه، من هذا؟ اسم شر، صحيح؟ أطاعه هو فعل الشر. ما جواب الشر في وجه الله؟ دخل الجنة. فمن أطاعه دخل الجنة. هذا على قاعدة أهل السنة، أن من أطاعه الطاعة الكاملة دخل الجنة لأول واحد. من أطاعه الطاعة الكاملة دخل الجنة لأول واحد. ومن أطاعه طاعة ناقصة، طاعة ناقصة، فهذا ها نعم ايوه ها هذا تحت المشيئة، هذا تحت المشيئة. نعم جواب الشرط دخل الجنة. فمن فعل الشرط أطاعه، قال فمن أطاعه. هذا قلنا على قاعدة أهل السنة، على قاعدة أهل السنة قلنا أنه فمن أطاعه يعني الطاعة الكاملة دخل الجنة لأول يوم من أول ثوابت الجنة. ومن أطاعه طاعة ناقصة، أطاعه طاعة ناقصة، فهذا تحت المشيئة إن شاء الله جل وعلا أدخله الجنة لأول وهلة، لقوله ويغفر ما دون ذلك، لكن لمن لمن يشاء، واضح؟ وإن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة. يعني ومن أطاعه دخل الجنة إما لأول وهلة وإما مآلة، واضح؟ ومن أطاعه دخل الجنة. قال إن الله حرم على الناس، وقال لا إله إلا الله يبتغي، كل هذه تفهم على قاعدة إن الله حرم على الناس التحريم، إما تحريما ماذا؟ تحريم دخول أو تحريم خلود، واضح؟ التحريم على المؤمن إما تحريم دخول أو تحريم خلود. تحريم الدخول هذا في من أيوة في من جاء بالطاعة الكاملة، ها أي نعم، هؤلاء الجنة محرم عليهم تحريم دخول، لا يدخلون النار، النار محرم عليه التحريم دخول، لا يدخلون. وعصاة التوحيد، عصاة الموحدين محرم عليهم تحريم خلود، ايوه هذا معنى قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إما أنه تحريم دخول النار. هذه ما تركت، إن المنافقين في الدرك أكثر من المنافقين، فكلهم بحسب. فهمنا هذا يا جماعة؟ أولا نفهم، ثاني بعدين نفهم يا جماعة. واضح؟ إذا ما معنى قولي فمن أطاعه دخل الجنة؟ من أطاع الطاعة الكاملة دخل الجنة بأول وقت، ومن أطاع طاعة ناقصة تحت المشيئة، ربما أنه دخل الجنة لأول وقت بفضل الله ورحمته ورحمته، وإما أنه ذلك فدخل الجنة مآل. واضح؟ قال ومن عصاه دخل النار. والمعطية هي ما تعرف المعطية، ترك الأمر وفعل النهي عمدا، هذه هي المعطية. المعطية ترك الأمر وفعل النهي عمدا. ها ما تنهى علينا للذين، قلنا ترك الأمر، تترك الأوامر، لا تفعل، لا تعمل، ترك الأمر وفعل النهي أو ارتكاب النهي عمدا. لماذا قلنا عمدا؟ يخرج الناس ويخرج المنطق، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ويخرج كذلك المكره. الجاهل ويشاقق الرسول، قال تعالى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيرة من المؤمنين ولي ما تولى. فالله جل وعلا يؤاخذ على المخالفة بعد العلم، ومن لم يعلم لا يعلم. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه أمور معلومة، معلومة من الدين الضروري. مثلا هل هناك إنسان لا يعلم أن الخمر محرمة؟ ها؟ قال ومن عطاه دخل النار. والدخول هنا نوعان، هو دخول أبدي، دخول أبدي، هذا في حال من عطاه في أصل ما جاء به. واضح؟ من عطاه في أصل ما جاء به دخل النار دخولا أبديا. واضح؟ من عطاه في أصل ما جاء به، يعني عطاه في التوحيد، معناه أنه كان من أهل الشرك، هذا يدخل النار دخولا أبديا. ومن عطاه في الروع ما جاء به هذا دخوله أمديا، يعني يدخل النار إلى أمر. من عطاه في فروع ما جاء به هذا تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له وأدخله الجنة بأول وهلة، وإن شاء أدخله النار فعذب بقدر ذنبه ثم يخرج إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة. مش البدع حتى الكبائر حتى المعاصي كلها تخليك انت تحت المسيح. الذي البدع تختلف البدع منها ما هو معصية منها ما هو فسوق ومعصية البدع تختلف. ايوه واضح. هذا على قاعدة أهل السنة يعني معناه دخل النار من شاء الله له الدخول منها ولا دخلها دخولا أمديا يعني إلى أمر. واضح. قال الشيخ عبد الحكم قال والفاسق الملي والعصيان لم ينفع عنه المطلق الإيمان لكن بسبب الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عذبه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الإيمان يخرج إن مات على الإيمان. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. صلى الله عليه وسلم يقول يخرج ناس من أمتي من أو يعذب أناس من أهل التوحيد في النار يعذب أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكون فيها ثم ما ثم من يعني فحما من حد ما يجب الفحم يتفحم كذا ما تقدر. هؤلاء من أهل التوحيد شهد لهم المراسل يعذبون حتى يكونوا حمما فحم يتفحمون. واضح. حتى يكونوا حمما ثم يخرجون في نهر ثم يخرجون فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل حميل السيل الصمد. فكيف الحبة تنبت الصمد؟ ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية؟ واضح. هذا في إخراج بساط الموحدين من النار. لذلك في صحيح الإمام في كتاب الإيمان من حديث يزيد الفقيه قال كنت قد شغفا رأي الخوارج. شغفني معناه أنه تعلق بشغاف قلبي. قال فأتيت فوجدت جابر بن عبد الله مسندا ظهره إلى الكعبة يحدث الناس أن أناسا يدخلون النار ثم يخرجون منه كلامه وبعد ذلك هذا جابر بن عبد الله يحدث لهذا وذا كان على رأي الخوارج. قال فقلت طوالي لا معترض. قال الله تعالى قال كيف تزعم يعني أن أناسا يخرجون من النار بعد أن دخلوه. الله جل وعلا يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها يعيدوا فيها. وقال تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته يعني هذا قد حق عليه موضع الخزي. ربنا إنك من تدخل النار من تدخل من هذه عام قلت كيف. وهنا قال ماذا كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها. شفت لا بالقرآن يعني يعترض على جابر بن عبد الله. هذه في الحقيقة. أي نعم ينشئهم الله يعني ينشئهم الله نشأة أخرى. أيوة فبعد ذلك جابر بن عبد الله توجه إليه بأسئلته قال له يا هذا أتعرف المقام المحمود؟ أراد أن يلفت نظره إلى شيء إلى أنواع الشفاعات التي تحصل، هذه تحصل في عصاة المؤمنين. ثم ذكر له جملة من الأحاديث قال فالتفت إلى أصحابي فقلت أتظنون أن الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعت رجع أيوة. زالت عنه الشبهة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه في من؟ في الكفار. ما الآيات التي قبلها؟ ظاهرة في أنها في الكفار، لكن سبحان الله كما قال بعض السلف قال الخوارج عمدوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين، جعلوها في المسلمين. طيب إذا قلنا ومن عطاه، من عطاه هذا فعل الشخص، جواب الشخص دخل النار، هذا يفهم على قاعدة. قال والدليل قوله تعالى، والدليل على أي شيء؟ على أن من أطاع الرسول دخل الجنة، وأن من عطاه دخل الجنة. إنا أرسلنا إليكم رسولا، إنا أرسلنا إليكم رسولا، هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا أرسل إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم، وهذا دليل من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ما دليلها من الآية؟ شاهدا عليكم أي على أعمالكم وعقائدكم، ومن كانت عقيدته وعبادته موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بصحة العقيدة وبصحة العبادة. ومن كانت عقيدته وعبادته على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بالمخالفة. شاهدا عليكم. ثم قال تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني أرسلنا إليكم رسولا الخطاب للقرشيين. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني هذه نعمة إرسال الرسول لنا ليبين لنا الطريق من خير الله، هذه نعمة يجب علينا أن نشكر هذه النعمة بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا نكفر هذه النعمة. نكفر النعمة بماذا؟ بالمخالفة. فلا نسلك مسلك فرعون فإنه كفر نعمة الله التي هي إرسال موسى عليه، كفر نعمة الله تبارك وتعالى وما شكر. والله جل وعلا يذكرهم بهذا، يعني يقول لهم إن كنتم أنتم أهل علو وتكبر فتأملوا في حال من هو أشد منكم تكبرا وتعاليا وتعاظما، ماذا حصل لكم لما كفر بنعمة الله وخالف رسول الله الذي هو موسى، قال فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا على قوته على علوه على كثرة عدده وعلته، واضح؟ فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا، كما قال ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن كلامه قال الأجداد للغرض والأرواح للحرم، الأجداد للغرض والأرواح للحرم، واضح؟ أليس لي ملك مصر؟ قال وهذه الأنهار تجري من تحت أبراج السلوك، قالوا فأجراها الله من فوق، فقال فأخذناه أخذا وبيلا. والرسول هذه ألف الرسول، هذه ألف التي العهد، لا لا العهد الذكري، العهد الذكري ألف، هذه العهد الذكري، وضابط ألف التي العهد الذكري أن يذكر مصحوبها نكرة، يذكر مصحوبها نكرة ثم يعرف، واضح؟ هنا قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، جاء بمصحوب ألف نكرة، قال فعصى فرعون الرسول، مصحوب ألف شنو يعني؟ الكلمة التي تحترم بها ألف. طيب إذا وجدتها في جملة أتي بها نكرة أولا ثم عرفت ثانيا، فأل هذه أل التعريفية التي اقترنت بنفس اللفظة، أل هذه للعهد الذكري، يعني كأنه يقول لك هذا الرسول الذي عرفناه هو الرسول الذي مضى بكم نكرة، كما قال تعالى المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري، واضح؟ فهل هذه العهد الذكري؟ هل العهد الذكري؟ هذا من جملة الأمثلة عليه. ما معنى فأخذناه أخذا وبيلا؟ قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يزد، ما في طريق ما يملي، ولذلك قوم لوط ما نجا منهم من أحد، في واحد أخطأ العذاب لله، ها؟ طيب قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه المسألة الثانية قلنا هي في توحيد، ها؟ في توحيد الألوهية، وهذه المسألة أن يشرك معه في عبادته أحد، لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أيوة يا عبد الله، أن يشرك معه أحد، أحد بلا إفاعل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، قلنا المثل الثاني هذه في التوحيد الألوهية. توحيد الربوبية ما هو؟ توحيد الربوبية تعرف توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. إفراد الله بأفعاله. أفعال الله كثيرة. الخلق والرزق والتكليف والإحياء والحماية وإزالة المطر شعبة الذرية بداية الخلوق وتدريج الخلوق. هذه أفعال الله. هذه أعظم ما يستدل بها على أو أعظم الأفعال. فقلنا هذه أفعال الله. فتوحيد الربوبية معناه أنك تفرد الله بهذه الأفعال، يعني لا تجعل لله تبارك وتعالى شريكا في شيء من فعله. لو اعتقد العبد أن غير الله يخلق هذا قد أشرك بالله في ربوبية، صحيح؟ لو اعتقد العبد أن غير الله يحيي ويميت أشرك بالله في ربوبيته، لأنه أشرك غير الله بالله في شيء من أفعال الله. واضح؟ لو اعتقد أحد أن غير الله ينزل الأمطار، أو أن غير الله يهب الذرية، أن غير الله يكشف الكروب، أن غير الله يغيث دم البول، هذا من الشرك في ماذا؟ في الربوبية. إذن توحيد الربوبية أنك تفرد الله تبارك وتعالى بأفعاله، ولا تجعل لأحد مهما علت مكانته حظا ولا نصيبا ولا شركة في فعل من أفعال الله. واضح؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا فعل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هذا فعل. بداية الخلق بيد الله تبارك وتعالى. واضح؟ واضح الربوبية الآن يا جماعة؟ واضح توحيد الربوبية؟ المصدق توحيد الربوبية ما معناه؟ إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، هذا توحيد الربوبية. ولذلك قلنا المسألة الأولى في توحيد الربوبية أن الله خلقنا ورزقنا، واضح؟ طيب الثانية هذه قلنا في توحيد الألوهية. ما معنى توحيد الألوهية؟ إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بأفعاله. إفراد الله بأفعاله. توجه لله بجميع أفعاله، بصلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا ودعائنا وحلفنا واستعانتنا واستغاثتنا ورغبتنا ورهبتنا وخوفنا ورجائنا. نجعل كل ذلك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.